الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ هنا في تكرار البيت الشيخ، ولفظ أين، نعم تكرار البيت وسقط البيت آخر، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما. نعم نرجو من الأخوة إضافة هذا البيت. نعم. ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما، في لفظ من أتى بها مستفهما، ولفظ لا في النكرات ثم ما، في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب العام. باب العام، وهذا من مباحث دلالات الألفاظ. أهم أبواب أصول الفقه هي دلالات الألفاظ، وهذه كلها مرتكزة على علوم اللغة، علوم اللغة. قال: باب العام، يقابله الخاص، وجمع بينهما على التوالي. العام في اللغة الشامل، عام في اللغة شامل، والعموم هو الشمول، والوصف بالعام حقيقة للألفاظ مجاز في المعاني، مجاز في المعاني، لكن يقال عام في الألفاظ وأعم في المعاني. ولذلك قال هنا: حده لفظ، إذن جعله هو اللفظ، جعله هو اللفظ، فاللفظ هو الذي يوصف بكونه عاما حقيقة، وأما المعنى فالأصل فيه أنه لا يوصف بالعموم، لا يوصف بالعموم، وإنما يوصف به عندما قال بوصفه مجازا. قال رحمه الله: ولم يذكر في هذا الباب إلا مسألتين، أولا حد العام، وثانيا ذكر بعض ألفاظ العموم وجعلها أربعة من باب التيسير فقط. وحده، حده الضمير يعود إلى العام، أي حد العام في الصلاح الأصوليين، أي تعريفه: لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. لفظ، إذا لابد أن يكون لفظا، وما عدا اللفظ لا يوصف بكونه عاما، والمراد باللفظ هنا اللفظ مع المعنى معا، يعني كلام العرب نعرف الكلام بأنه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واللفظ هو الصوت الدال على، نعم، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها الياء، حينئذ لابد أن يكون له معنى. هذا اللفظ من صفاته حتى يحكم بكونه عاما يعم أكثر، يعم، انظر أخذ العموم قيدا في حد العام، وهذا كما سبق معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، قلنا المعلوم اسم مفعول من العلم، حينئذ يلزم منه الدور، لأنه أخذ شيئا يتعلق بلفظ المحدود، وهنا المحدود هو العام، إذا ما هو الذي يعم، الذي اتصف بالعام؟ لكن نقول نفك هذا التعارض بأن مراده بقوله يعم يشمل، يشمل بضم الميم، يعني معنى لغوي وليس معنى الصلاحي، ليس معنى الصلاح، والعام الذي نعرفه هو العام الاصطلاحي، والعام الذي أخذه في حد العام الاصطلاحي هو العام اللغوي وليس الاصطلاحي. لفظ يعم أي يتناول ويشمل دفعة واحدة أكثر من واحد، أكثر، أكثر الألف هذه لي للإطلاق، أكثر من واحد، حينئذ خرج ما دل على واحد كزيد، زيد مدلوله واحد، كذلك كذلك خرج بذلك القيد النكرة في سياق الإثبات، جاءني رجل، جاءني رجل، رأيت رجلا، أكرمت طالبا، نقول هذه النكرات تدل على شيء واحد فقط، فمدلوله واحد، والعام لابد أن يكون مدلوله متعددا بلا حصر، يعم يتناول أكثر من واحد من واحد. قلنا خرج ما دل على واحد نحو زيد، وخرج النكرة في الإثبات، لأن النكرة في الإثبات لا تعم، أكرمت طالبا يعني واحدا، هذا الأصل فيه. من غير حصر يرى، من غير حصر يعني من غير دلالة حصر، ما زائد هنا، ما زائد، من غير دلالة حصر يعني لا يدل اللفظ على حصر، لا يدل على حصر. إذن المراد بالعام ما يتناول أكثر من واحد بلا حصر، أو إن شئت قل ما دل على أكثر من واحد بلا حصر. بلا حصر أخرج به أسماء العدد، لأنك تقول عندي 20 كتابا، هذا تناول اللفظ أكثر من واحد كذلك، لكنه محصور، وشرط العام ألا يكون محصورا، وإنما تقول أكرمت الطلاب، طلاب هذا جمع أقله 3 ومنتهاه بلا حصر، هذا الذي يعتبر عاما، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر يسمى عاما عند أهل الأصول. فكل لفظ يدل على ذلك يعتبر أو يحكم عليه بأنه عام. إذن من غير حصر أراد به إخراج أسماء العدد، فكل عدد عندي 100 ريال، 100 نقول هذا محصور، هو تناول شيئين فصاعدا لكنه له منتهى، وإذا كان كذلك لا يسمى عاما، فإنما يسمى خاصا، يسمى خاصا، ولا يكون العام عاما إلا إذا تناول شيئين فصاعدا بلا حد لمنتهاه، فإن كان كذلك حكم عليه بأنه عام. لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما، قل ما هذه زائدة، من غير حصر يرى بالبناء للمجهول، هذا تكملة يعني يعلم. من قولهم عممتهم بما معي، يعني هذا العام مأخوذ من حيث اللغة من هذا اللفظ عممتهم بما معي، يعني بما معي من العطاء، فالعموم هنا بمعنى الشمول، بمعنى الشمول، شملتهم بما معي، أعطيتهم، تناولتهم كلهم بدون استثناء. حينئذ تقول عممت الناس بالعطاء، يعني ما تركت واحدا وإلا أعطيته، لأن العموم هنا بمعنى الشمول، وهذا فيه إظهار المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، على ما ذكرناه سابقا أنهم يذكرون المعنى اللغوي في أول الأبواب ثم يعقبون بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية ليبينوا لك أن هذا اللفظ اصطلاحا أو شرعا منقول عن معناه اللغوي وهو المعنى الأصلي. من قولهم يعني هذا مأخوذ من قولهم عممتهم، من عم يعم، عم يعم، عممتهم بما بشيء معي وهو العطاء، أي شملتهم. ثم قال إذن العام هو ما دل على أكثر من 2 بلا حصر، أو ما عم شيئين فصاعدا كما قال في الأصل. ثم قال ولتنحصر ألفاظه في 40، إذا عرفنا أن العام لفظ يرد السؤال هل كل لفظ يدل على العموم؟ الجواب لا، وإنما هي ألفاظ علمت بالاستقراء والتتبع في كلام العرب أنهم أطلقوا هذه الألفاظ مرادا بها هذا المعنى، وهي أنها تعم شيئين فصاعدا بلا حصر، بلا حصر، مثل لفظ الناس، الناس هذا لا يختص بزيد أو عبيد أو ب2 أو ب3 أو ب10، وإنما أقل الجمع 3 وأكثره لا منتهى له، فإذا أطلق الناس يا أيها الناس نقول الناس هذا من ألفاظ العموم، هل يتحقق فيه معنى العام؟ نعم، لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر، يا أيها الناس اعبدوا، إذن يا أيها الناس، الناس هذا لفظ عم شيئين فصاعدا بلا حصر، فلا يؤخذ الحصر من لفظه البتة. هذه الألفاظ بالاستقراء في كلام العرب علم الأصوليون ومن قبلهم النحاة، فالبحث مشترك بينهم أن هذه الألفاظ تدل على ما ذكر. وأعلى درجات الحصر هو لفظ كل وجميع، صياغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، الذي التي الفروع سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ولكن كل هذه هي أم الباب، هي أم الباب. وتاجد الدين أو والده السبكي ألف رسالة في لفظ كل فقط. ولتنحصر، يعني اللام هنا لام الأمر المراد به الخبر، يعني تنحصر ألفاظه ألفاظ العامي في أربع بل في أكثر من ذلك، في أكثر من ذلك، فالعدد هنا لا مفهوم له. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. إذن الأول والثاني ذكره بقوله الجمع المعرف والفرد، هذا هو الثاني، الفرد المعرف يعني المفرد المعرف. فكل جمع وكل مفرد دخلت عليه ال بشرط ألا تكون معرفة وألا تكون لبيان الحقيقة، حينئذ نعتبر هذين اللفظين من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. الجمع والمراد بالجمع هنا الجمع بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي يعني ليس الجمع جمع المذكر السالم فحسب أو جمع المؤنث السالم أو جمع التكسير، بل يعم كل ما دل على الجمع، فيشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير واسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، وكذلك اسم الجمع كلفظ القوم. هذه كم؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع كالقوم والرهط ونحوهم. الجمع يعني بالمعنى اللغوي، وهو اللفظ الدال على جماعة أكثر من اثنين أو اثنتين من غير نظر إلى مفرده، لكن بشرط أن يكون محلا بأل. لو قال أكرم طلابا، طلابا ليس من صيغ العموم، وإن كان جمع تكسير أكرم مسلمين أكرم مسلمات نقول هذا ليس من ألفاظ العموم، وإن كان جمعا. لماذا؟ لأن شرط الجمع أن يكون محلا بأل، يعني دخلت عليه أل. الجمع كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح رحمك الله، قد أفلح المؤمنون وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال، الأطفال إذن دخلت أل هنا على جمع وهو جمع تكسير فأفاد العموم، كل طفل، كل طفل. قد أفلح المؤمنون، أفلح كل مؤمن، كل مؤمن، حينئذ أخذنا العموم من شيئين، كونه جمعا وكونه محلا بأل، لكن يشترط في أل هذه أن تكون للاستغراق، وضابطها التي يصح حلول كل لفظ كل محلها والاستثناء الحقيقي منها. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح كل مؤمن، صح صح، قد أفلح المؤمنون إلا زيدا مثلا كالمراد المثال، حينئذ نقول صح الاستثناء وصح حلول لفظ كل محل أل، حكمنا عليه بكونها أل الاستغراقية. الرجل خير من المرأة، نقول أل هنا لي الجنس لبيان الحقيقة ما هي، وليس المراد بها الاستغراق، وليس المراد بها الاستغراق. أكرمت الطلاب يعني أكرمت كل الطلاب، هذه أل لي الاستغراق، صح حلول كل محلها، ويصح الاستثناء لو أردت تقدير الاستثناء أكرمت الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا، حينئذ حملنا أل هنا على الاستغراق. وهل يمكن حملها على العهد؟ نقول نعم، إذا كان ثم عهد بينك وبين المخاطب حينئذ أل العهدية يحمل مدخولها على ما عهد في ذهن المخاطب. فإذا قال لك قائل أكرم طلابا ثم قلت له بعد ذلك لقيته أكرمت الطلاب يعني الذي أمرتني بإكرامهم، حينئذ نقول هنا لا يدل على العموم. لماذا؟ لأن المعهود هنا أكرم طلابا، وطلابا قلنا هذا ليس به، ليس من صيغ العموم، كلام واضح حوله. الجمع بأنواعه من صيغ العموم بشرط أن تدخل عليه أل الاستغراقية، وأل الاستغراقية هذه لئلا تلتبس بغيرها من أجل ضبطها، لأنه ليس كل جمع دخلت عليه أل فهو من صيغ العموم، بل بشرط أن تكون استغراقية، يعني تستغرق مدخولها مطلقا كل الأفراد. نريد أن نختبر أل هذه، هل هي استغراقية أو عهدية أو لبيان حقيقة؟ ماذا تصنع؟ تضع لفظ كل محلها، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح كل مؤمن صح. حينئذ ما دام أنه صح حلول لفظ كل محلها، نقول هذه استغراقية. إذا كانت عهدية أو كانت لبيان الحقيقة وهي التي لا يصلح أن يحل لفظ كل محلها، حينئذ نقول هذه ليست استغراقية فلا يحكم على مدخولها، وإن كان جمعا بأنه من صيغ العموم. مثال العهدية كأن يقول لك قائل أكرم طلابا، نقول طلابا هذا جمع ولكنه ليس محلا بألف، فليس من صيغ العموم. أكرم طلابا وأعطاك مال، فقلت له بعد ذلك أكرمت الطلاب، أي الطلاب الذين أمرتني بإكرامهم، هذا أل هنا نحكم عليه بأنها عهدية، وحينئذ مدخولها لا يكون من صيغ العموم. الجمع والفرد، يعني الفرد الاسم الواحد المفرد، يعني مدلوله واحد، مدلوله واحد، كرجل مثلا، المعرفان باللام يعني الاستغراقية، الاستغراقية، كالكافر والإنسان، كالكافر والإنسان، الكافر في النار دون تعيين وصف، الكافر في النار، يعني ها هل هذه استغراقية؟ كل كافر في النار، هذا الأصل، كل كافر في النار. حينئذ نقول أل هنا استغراقية لصحة حلول لفظ كل محلها. والإنسان، والإنسان، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، واحد أو كل إنسان، كل إنسان، هذا الأصل، إلا الذين آمنوا، انظر قال إن الإنسان ثم قال إلا الذين، استثنى جمعا من مفرد في اللفظ لكنه في المعنى جمع، إن الإنسان لفي خسر، قرآن، إن الإنسان في اللفظ ها مفرد وفي المعنى جمع، لما استثنى اعتبر الجمع ولم يعتبر اللفظ، إلا الذين آمنوا، ما قال إلا الذي آمن، قال إلا الذين آمنوا، دل على أن مدخول أل هنا جمع وليس بمفرد. إذن كل جمع وكل مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية بشرطها حكمنا عليه بأنه من صيغ العموم. ولذلك جاء هناك في سورة النور أو الطفل الذين، ها الطفل الذين، الذين هذا نعت للطفل، وشرط النعت مع منعوته التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، قال الطفل واحد الذين، وصفه بماذا؟ بجمع. لماذا وصفه بجمع؟ لأن الطفل الاستغراقية دخلت على مفرد فتعم. إذن أو الأطفال الذين، هذا المراد. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما لشرط من، نعم من ذاك ما لشرط والجزاء، في بعض النسخ من صواب بالواو. هذا النوع الثالث من صيغ العموم وهو الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويعني بها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء أسماء الموصولة، على ثلاثة أنواع الأسماء احترازا عن الحروف، فهي من صيغ العموم، فكل اسم من أسماء الشرط فهو للعموم، نعم كل اسم من الأسماء الموصولة فهو للعموم، كل اسم من أسماء الاستفهام فهو للعموم، عشرات مئات العمومات في الكتاب والسنة تأتيك بهذا الضابط، واضح هذه أسهل من الأولى، كل اسم من أسماء الاستفهام فهي للعموم، وكل مبهم، مبهم اسم مفعول، من الإبهام، من الإبهام، يعني لا يتبين معناه إلا بغيره، من؟ ما تعرف من هذا، هل هي شرطية أو موصولية أو استفهامية، لكن إذا ضممتها إلى غيرها حينئذ تبين معناها، من عندك؟ عرفت أنها استفهامية، من سافر؟ أسافر معه، عرفت أنها ها شرطية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ عرفت أنها استفهامية، وكل مبهم، مبهم لا يتبين معناه إلا بغيره، من الأسماء خرج به الحروف كهمزة الاستفهام فليست من صيغ العموم، لأن الحرف ليس فيه معنى حتى نقول أنه عام، لأن العام يشمل أفراد بلا منتهى، كذلك ما يعم أكثر من واحد، حينئذ نقول هذا عموم، والحرف لا يدل على معنى أصلا، فكيف يقال بأنه للعموم؟ إذن من الأسماء هذا احتراز عن حروف الاستفهام وكذلك حروف الشرط كإن شرطية وإذ ما، على الصحيح أنها حرف. والإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، أنها لا تدل على معين. من عندك؟ من عندك؟ هذا يدخل تحته زيد وخالد ومحمد إلى آخره، ما لا حصر له من الأسماء. حينئذ من يسافر؟ أسافر معه، يدخل تحته من يسافر، هذه شرطية، يدخل تحته ما لا حصر من الأسماء. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة، إلى الصلة. نعم. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تبين وتعين المراد. جاء الذي، ها فهمت المراد؟ لو قال جاء الذي، جاءت التي، جاء الذين، فهمت شيء؟ ما فهمت شيء. حتى يقول جاء الذي سافرت معه، جاء الذي درست معه، إذن لابد من صلة تبين المراد بالاسم الموصول، وهذا يسمى افتقارا، يسمى افتقارا. وكل مبهم من الأسماء، إذن عرفنا المراد هنا بهذا الشرط، كل مبهم من الأسماء، أسماء الشرط وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. من ذاك يعني من ذاك الذي حكم عليه بكونه من الأسماء وهو مبهم، ما للشرط والجزاء. ما يعني سواء كان شرطية أو موصولة أو استفهامية، إذا عممنا حالة كونها مستعملا في أفراد ما لا يعقل، كما سينص الناظم على ذلك. من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني ما الشرطية، من ذلك اللفظ المبهم من الأسماء الذي يعتبر من صيغ العموم، ما الشرطية إذا استعملت في الشرطي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما شرطية هنا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والخير هذا، وما تفعلوا من خير، من خير بيان لما، بيان لما. وإن احترز به عن الشر إلا أنه في الخير له أفراد بلا منتهى، فعمومه في الخير لا في الشر، لأنه مقيد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذلك حينئذ من خير، من هنا بيانية، بينت ماذا المراد بما، هل بيان ما بمن خير يسلبه العموم؟ الجواب لا، لأنه وإن كان في الأصل عاما ما في الخير والشر، إلا أنه اختص بالخير، ثم الخير له أفراد لا حصر لها. ثم قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره. ولفظ من يعني مطلقا، ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ من، لفظ من سواء كان شرطية أو موصولة أو استفهامية، يعني من تستعمل شرطية وتستعمل موصولة وتستعمل استفهامية. لكنه قال في عاقل، يعني اختصاص من استعماله في العاقل، والأولى أن يقال في من يعلم، يعني من شأنه أن يعلم، لأنه أطلق على الرب جل وعلا، والله تعالى لا يوصف بهذه الصفة لعدم ورودها. يعني العقل، هل يقال الله عاقل أو لا؟ نقول لم ترد، صفات توقيفية، فلا يطلق هذا اللفظ ولو إخبارا على الرب جل وعلا. إذن ولفظ من حال كونها في عاقل، يعني ما من شأنه أن يعقل، مراد به الذي من شأنه أن يعقل، ليس ضد المجنون، والأولى أن يقال في العالم، في العالم. ولفظ من في عاقل، ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض، ها عموم أو لا؟ كم ممن يكون في السماوات ويسجد لله؟ كثير. إذن لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، انطبق على هذا أو لا انطبق عليه؟ ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه؟ من ذا الذي، من عام، فيدخل تحته ما لا حصر من له، بل كل مخلوق لا يشفع إلا بإذنه. ومن لستم له برازقين، قل لمن ما في السماوات وما في الأرض، قل لله، قل لمن ما في السماوات. ولفظ ما في غيره، ولفظ ما في غيره يعني في غير العاقل. لفظ ما سبق أنها تأتي شرطية، وقد تأتي استفهامية، ما عندك، ما عندك، أو ما الذي عندك، كذلك تأتي استفهامية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وسبق الكلام فيه بالشرطية. لكن قال هنا في غيره، يعني في غير العاقل، وتستعمل ما في غير العاقل، وهذا هو الغالب الكثير في لسان العرب. ولفظ أي، ولفظ أي فيهما، يعني في العاقل وفي غيره. لفظ أي، أي تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولية، تأتي موصولية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم، أي هنا مبني على الضم، مبني على الضم، لأنها موصولة، لأنها موصولة فيها خلاف. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قل أي شيء أكبر شهادة. هذه أي شيء أكبر شهادة، استفهام، سؤال، هذا استفهامية. إذن أي استفهام، لذلك لابد من النحو. إذا كان ما يميز الاستفهامية عن الشرطية عن الموصول هذه مشكلة، كيف يدرس الوصول؟ العلوم مرتب بعضها على بعض، وليس هذا في تزهيد في الورقات ما تحضرون غدا، لا، هو غدا ما في درس لكن بعده، وإنما المراد أن العلوم مترابطة بعضها مع بعض، بعضها مع بعض. إذن انظر من صيغ العموم ما الشرطية ومن إلى آخره. إذا كان الإنسان ما يميز بين هذه وذي، كان يتردد هل هذه موصوفة أو ليست محالية أو نحو ذلك. ولفظ أي، إذن هذا عام، قل أي شيء أكبر شهادة، أي الفريقين خير مقاما، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو هذه إيش؟ شرطية، هذه شرطية. إذن أي سواء كانت شرطية أو استفهامية أو كانت موصولية فهي من صيغ العموم. ولفظ أين، ولفظ أين وهو للمكان، لفظ أين يعني من الألفاظ المبهمة التي تدل على العموم لفظ أين، وهذه أين لا تأتي موصولية بإجماع، وإنما تكون شرطية أو تكون استفهامية. أين زيد فيها عموم، أين يصدق على مكان، هي لفظ موضوع للمكان، حينئذ المكان محتمل، يحتمل أنه هنا مسافر في أي بقعة إلى آخره، ففيه أفراد بلا حصر. أين زيد، الجواب هذا يحتمل، يحتمل أنه موجود هنا حاضر، يحتمل أنه مسافر ثم مسافر أين إلى آخره. ولفظ أين وهو للمكان يعني أفراد المكان، يعني بحسب الوضع. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما هذه شنوعة استفهامية، أينما تكون يدرككم، هذا جواب الشرط، هذه شرطية، هذه شرطية. إذن أين زيد هذه استفهامية، أينما تكون شرطية. كذا متى، أي مثل ذا، مثل ذا السابق، متى الموضوع للزمان، الموضوع للزمان. إذن متى سواء اتصلت بها ما أو لا، وهي موضوعة للزمان، يعني يفهم منها الزمان، وهذه لا تستعمل موصولة وإنما تختص بالشرطية والاستفهامية. متى تسافر، أسافر معك، هذه شرطية. متى تسافر، هذه استفهامية. متى تسافر في عموم، لا، ها ما في عموم، الله المستعان، اليوم او غدا او بعد، هي احتمل افراد. متى، متى تسافر، الان، بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، بعد اربع ساعات، بعد خمس، كلها افراد بلا حصر، بلا حصر، اليوم، غدا، بعد غد، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، كلها داخله في هذا الجواب، فهو محتمل له افراد بلا حصر. من عندك، مثل هذا، خالد، عمرو، إلى آخره. إذن لفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، هذا هو النوع الثالث الذي ذكره الناظم تبعا للأصل، وهو من صيغ العموم، وهو الأسماء المبهمة، وعنى به الشرطية والموصولية والاستفهامية. فكل اسم استفهام فهو للعموم، وكل اسم شرط فهو للعموم، وكل اسم موصول فهو للعموم. وترك بعض الأمثلة ومرده إلى كتب النحو، يعني تدرس هناك وليس من كتب الأصول. الرابع النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، وهذه مهمة جدا. ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، لفظ لا، لا النافية، حالة كونها داخلة على النكرات، ولفظ لا النافية حالة كونها داخلة على النكرات. والنكرة معلومة معروفة، الذي لا يميز بين النكرة والمعرفة يخطئون في الأحكام، إنما تأخذها من كتب النحو كذلك. نعم. ولفظ لا في النكرات، ويشمل لا هنا لا النافية يعني التي لا تكون نافية للجنس، ويدخل فيها كذلك لا النافية للجنس، لا إله إلا الله لا نافية للجنس وتسمى لا تبرئة عند بعضهم. إله هذا نكرة اسم لا، إذن نكرة في سياق النفي كذلك، نكرة في سياق النفي فتعم كذلك، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. وهنا لا إله إلا الله لا إله لا نافية للجنس وهي لا تبرئة، وإله اسمها وهو نكرة، حينئذ تعم لا إله إلا الله لا إله لا معبود بحق إلا الله، نفت كل الآلهة الباطنة وما أكثرها كذلك، فهو عموم. كذلك قوله ما لكم من إله غيره، ها ما لكم من إله غيره، أين النكرة؟ إله، أين النفي؟ ما. إذن ليس النفي خاص بماذا؟ بلفظ لا، مراد النفي سواء كان بلا أو بما، يعني بحرف أو باسم أو بفعل، سواء كان بحرف أو باسم أو بفعل فهو عام. ما لكم من إله غيره ولم تكن له صاحبة، ها أين النكرة؟ صاحبة. أين النفي؟ لم لم لم لم، هي النافية حرف نفي. إذن ولفظ لا في النكرات، فكل نكرة في سياق النفي مطلقا سواء كان النفي بحرف أو باسم أو بفعل فهي للعموم، فهي للعموم. ما جاءنا من بشير، بشير شعرابه هو نكرة ليس إعراب نكرة، بشير شعرابه فاعل. نعم سنت فاعل. ما جاءنا، ما جاءنا وبعد فعل فاعل، إذا عرفت مبتدأ الأصل ما تعرف من الأخير، ما تعرف من الأخير تعرف من الأول. ما جاءنا ما حرف نفي وجاء فعل، إذا قلت فعل ابحث عن الفاعل مباشرة، وإذا قلت مبتدأ لابد تجعل في ذهنك الخبر. بعضهم يعرف يقول مبتدأ ثم يمشي يمشي يمشي ينسى أن المبتدأ له خبر فينتهي من الإعراب وما ذكر خبره، أين الخبر؟ ها ذهب في خبرك، أنا لم يوجد له مثال. ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، لما قال ما هناك من شرط للجزائي هنا أراد أن ينص على ما سبق، يعني تكرار مع ما سبق. وثم ما في لفظ من أتى بها، يعني بما حال كونه مستفهما بها، مستفهما بها. إذن ما سواء كان شرطية أو استفهامية أو موصولية فهي عامة. ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، هذا للعموم. إذن هذه أربعة أنواع لألفاظ العموم، وهي أكثر من ذلك بكثير، وصل بعضهم إلى 30. وأما كل وجميع فهي أم الباب، أم الباب صيغ العموم أشهرها كل، كل نفس ذائقة الموت، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. سبق أن العام من أوصاف الألفاظ، إذن إذا جاء فعل سواء كان فعلا اصطلاحيا أو بالمعنى المصدري حينئذ لا نحكم بكون هذا اللفظ دالا على العموم، وإنما هو من أوصاف الألفاظ. فكل ما ليس بلفظ، كل ما ليس بلفظ لا يوصف به كونه عاما، هذا المراد. سها فسجد، سها فسجد لا يعم، لا يعم كل سهو. سافر فقصر لا يعم كل سفر، لأن السفر عندهم كثير من الفقهاء سفر طويل وسفر قصير. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، يعني المعنى المصدري للفعل الصلاحي بل وما جرى مجراه، يعني أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. وما جرى مجراه يعني من القضايا المعينة، لأن القضايا المعينة إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشخص ما، واحد شخص ما عمم الحكم، هذا يحتمل الخصوصية، حينئذ لا يعمم الحكم. فقضاءه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية. إذن العموم خاص بالنطق بالألفاظ فقط، وأما الأفعال فهذه لا توصف بكونها عاما. سها فسجد لا يعم كل سهو، جمع في السفر لا يعم كل سفر، صلى في الكعبة لا يعم كل صلاة، لا يعم كل صلاة، بل وما جرى مجراه يعني من القضايا المعينة. نعم، هذا يقول الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. قول كالكافر، هل قصد الكافرون لورود الجمع قبل الفرد بداية البيت وترتب المثال عليهم؟ هناك لبس في فهم لا كافر، هذا مثال للفرد الذي دخلت عليه الجمع، لابد أن يكون منطوقا به لفظا، المؤمنون الأطفال إلى آخره. وأما إذا نطق كافر هذا مفرد وليس بجمع، فدخلت عليه حينئذ يكون مثالا للمفرد. والإنسان إنسان، هذا مفرد دخلت عليه نعم خاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.